السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم بالعشر المنجيات وأبشروا بكل خير. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ورب الكعبة، هي دي العشر المنجيات التي تضمن بها سعادة الدنيا بل وسعادة الآخرة بفضل الله وبرحمته، فإننا ابتداء لن ندخل الجنة إلا برحمة الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ففي عشر حاجات لو فعلناها هي دي العشر المنجيات التي نضمن بها سعادة الدنيا بل وسعادة الآخرة. رقم واحد: أن نعيش على التوحيد وعلى الإيمان الخالص الصافي بفضل الله. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني بشرط واحد: لا تشرك بي شيئا، يعني جاي على التوحيد الخالص، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكلنا يعلم حديث البطاقة والسجلات الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المولى عز وجل يوم القيامة يعني يأتي بعبد من عباده ويعرض على ذلك العبد 99 سجلا كلها مد البصر وكلها ذنوب وسيئات. هذا العبد يؤتى به يوم القيامة ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى والملائكة تعرض على هذا العبد 99 سجل. السجل كمد البصر، يعني طوله كأنه مثلا 20 كيلو. تخيلوا 99 سجل كلها ذنوب، لكن هذا الرجل كان على التوحيد وهو عنده ذنوب. فإذا بالمولى عز وجل يقول لذلك العبد: عبدي، أهذه أعمالك؟ فيقول: بلى يا ربي. تلك صحيفتك؟ بلى يا ربي. أظلمك كتابتي الحافظون؟ في حد من الملائكة كتب عليك حاجة انت ما عملتهاش؟ قال له: لا يا ربي، محدش ظلمني ولا كتب علي حاجة ما عملتهاش، كل دي أعمالي. تمام كده. قال جل وعلا، ثم قال جل وعلا بعد أن أخرج لهذا العبد بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا للعبد: احضر وزنك. يقال العبد: كيف أحضر وزني وهم 99 سجلا؟ فقال جل وعلا: احضر وزنك لا ظلم اليوم. فيحضر العبد وزنه 99 سجل كلها ذنوب ومعاصي والسجل كمد البصر. قال صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة وتوضع كلمة التوحيد في كفة فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. يعني رجحت البطاقة التي فيها كلمة التوحيد على تلك السجلات اللي هي 99 سجل كلها مد البصر. يبقى أول حاجة أن نعيش على التوحيد والعقيدة الصحيحة الصافية. رقم 2: أداء الفرائض، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن الرب الكريم العلي قال جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نحن نؤدي الفرائض. ثم رقم 3: البعد عن المعاصي. ولو الواحد وقع في معصية غصب عنه يلحق نفسه بالتوبة الصادقة، لأن ما فيش حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن: قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الله أكبر. رقم 4 و5 يا حبيبي الاثنين مع بعض: بر الوالدين وصلة الرحم. قال جل وعلا: أن أشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس: فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد فيهم العاق لوالديه، بل وقال كما عند البخاري ومسلم: من سره اللي يحب، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي رواية البيهقي: فليبر والديه وليصل رحمه. اللي عايز أن ربنا يوسع له رزقه ويطول له في عمره يبر الوالدين ويصل الرحم بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6 حبيبي، البعد عن المظالم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك مال هذا، سفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عشان كده بعدها جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. رقم 7 حبيبي، المواظبة على ركعتين قيام ليل بفضل الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. رقم 8 حبيبي، المداومة على صيام النوافل، صيام الاثنين والخميس، الأيام البيض 13 14 و15، كما ورد عند النسائي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما، يوم واحد، من صام يوما في سبيل الله، ده غير الفريضة اللي هي النوافل بقى، من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، يعني 70 سنة، وفي رواية 100 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. بل وجاء عند البزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. رقم 9 حبيبي، الإكثار من الاستغفار. قال جل وعلا حاكيا على لسان سيدنا نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بل ثبت عند البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى صحيفتي يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. رقم 10 ودي آخر حاجة، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد عند الترمذي بسند صحيح عن أبي بن كعب لما قال له: يا رسول الله، يعني هناك ساعة يدعو فيها ويذكر الله فيها؟ قال: فكم أجعل لك فيها من صلاتي عليك؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال له الربع، قال له: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. فضل يتدرج لحد ما في الآخر قال له: إذن أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى: إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. فدي العشر المنجيات التي ينبغي أن نحافظ عليها بفضل الله لتضمنوا سعادة الدنيا والآخرة. اكتبوها عندكم في عناصر وعيشوا عليها. أول حاجة أن نعيش على التوحيد. رقم 2 أداء الفرائض. رقم 3 البعد عن المعاصي، ولو وقعنا في معصية نلحق نتوب. رقم 4 و5 بر الوالدين وصلة الأرحام. رقم 6 البعد عن ظلم العباد وظلم الكائنات. رقم 7 نحافظ على ركعتين قيام ليل. رقم 8 نحافظ على صيام النوافل. رقم 9 الإكثار من الاستغفار. رقم 10 الإكثار من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. جاء